وحياتك قبل موتك، لأن الموت يأتي فجأة فجأة. نعم بعض الناس قد يصابون ببعض الأمراض خاصة السرطانية وغيرها، ويقال أنت متوقع أن تموت بعد شهر بعد شهرين أو خلال أيام أو كذا، لكن أكثر الناس لا أحد يدري متى يموت، والموت يأتي فجأة، والقبر صندوق العمل. فالإنسان يغتنم طالما أنه حي على هذه الأرض قبل أن يأتي اليوم الذي يكون هو تحت الأرض، يموت مع من مات. كل ابن آدم وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محموله، كل إنسان، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محموله. فهذه الأيام مباركة، نستثمرها بالذكر بالتكبير بالصلاة بالقيام بالصوم بالدعاء بالبر بالصلة بالإحسان بالكلمة الطيبة. المهم أن تعود علينا هذه الأيام بالخير، وأن نستثمر هذه الأوقات حتى لا تذهب هباء منثورا كما ذهبت غيرها من الأيام. والله يضاعف الأجور في هذه الأيام المباركة. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا جميعا بإدراك فضل هذه الأيام، وأن نوفق إلى تحصيل الأجر العظيم فيها. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. لكن لا بأس إنسان يذكر الناس بالصلاة على النبي، لكن ليس بهذه الطريقة، ليس بهذه الطريقة. وإنما مثلا جالس في مجلس يقول يا جماعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه الصلاة صلى الله عليه بها عشرا، يعني كيف تضيعون هذا الفضل العظيم؟ صور الله جل وعلا يصلي عليك عشرا، فلو صليت عشرا على النبي كم تأخذ منك؟ نصف دقيقة، دقيقة، دقيقتين، يصلي الله عليك مئة، يرحمك، يحفظك، يرفع درجتك. يعني شجع الناس على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت. قال أجعل لك من صلاتي نصفها؟ قال إن شئت. قال ربعها؟ قال إن شئت. قال ثلثها؟ قال إن شئت. قال نصفها؟ قال إن شئت. قال أجعل لك كلها؟ قال إذن يكفيك الله همك وغمك سبحانه وتعالى. فالقصد إذن أن الإنسان كثر ما يستطيع يكون لسانه لهجا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس بهذه الطريقة، وهي أنه يعني صلوا على النبي أو كذا، هذا شغل سوق وبيع وشراء صراخ كذا، ما يليق أبدا هذا الأمر. إن من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى حضور مثل هذه المجالس، مجالس الذكر التي يباهي الله تبارك وتعالى بها ملائكته. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما اجتمع قوم في مجلس يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فلو لم نخرج من هذه الدقائق إلا بهذا الفضل العظيم لكان خيرا عظيما، تتنزل علينا الرحمة، تحفنا الملائكة، وتعمنا السكينة، ويذكرنا الله في من عنده. ماذا نريد أكثر من ذلك؟ فلله الحمد والمنة أولا وآخرا وظاهرا وباطنا كما يحب ربنا ويرضى. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وصحتك قبل مرضك، شيء تستطيع أن تفعله وأنت صحيح غدا مرضى. الآن جينا من المستشفى زيارة مرضى، اذهب إلى المستشفى شوف المرضى، في كبرك وفي أصغر منك وفي أكبر منك. وقد يكون بعضكم أيضا نوم في المستشفى أياما أو ليالي أو أكثر من ذلك. فالإنسان يكون اليوم صحيحا لا ليس بالضر يكون غدا كذلك. فطالما أنك صحيح اغتنم هذه الصحة قبل أن يأتي المرض ويمنعك من كثير من الأمور التي كنت تحب أن تفعلها. قال وفراغك قبل شغلك، أنت فارغ الآن، غدا تشغل في أناس ينتحرون من الفراغ، ينتحر من الفراغ، ما عندي شيء أسويه، مللت، ما في شيء، ملل فينتحر من شدة أن الفراق قتله. وفي ناس تبحث عن اللحظة عن الدقيقة. أحد علماء المسجد جمال الدين القاسمي مر على جماعة يلعبون الطاولة في الشام في العصر، كل يوم هذا عملهم، يجلسون من العصر الليل يلعبون هذه الطاولة. فمر عليهم فقال والله لو كان الوقت يشترى لاشتريت أوقاتهم، يضيعون أوقاتهم بالطاولة وهذا. يقول أنا أحتاج الدقيقة، أحتاج اللحظة، وهؤلاء يضيع كل يوم 5-6 ساعات يقول تضيع هكذا. يقول والله لو كان الوقت يشترى لاشتريت منهم أوقاتهم. اغتنم فراغك قبل شغلك. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. الله جل وعلا عظيم كبير بكل شيء محيط سبحانه وتعالى. ولا بد أن نعلم عظمة الله تبارك وتعالى إذا كان كرسيه وسع السماوات والأرض، والكرسي موضع القدمين، والسماوات والأرض بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاه، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلاه، والله فوق العرش سبحانه وتعالى. فالإنسان عندما يستحضر أن الله تبارك وتعالى بهذه العظمة يجد في نفسه الخوف والرهبة أيضا والتعظيمة لله جل وعلا. فالقصد أن الله تبارك وتعالى لعظمه سبحانه وتعالى يحمل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع سبحانه وتعالى. وهنا المؤلف رحمه الله تعالى أو في هذه الرواية وقع شيء من الخطأ، وهو والماء على إصبع والثرى على إصبع، والصحيح والماء والثرى على إصبع، والماء والثرى على إصبع كما ثبت في الصحيحين. بعضهم الذهن يتأثر، ولا يخفى عليكن أنتن النساء بالذات، لا يخفى عليكن أن بعض الأطفال اللي عندهم آيباد وكذا يصير فيهم يعني من صغرهم، يعني خاصة نتكلم بسنتين 3 سنين مع الآيباد على طول على طول على طول، يصير فيه يعني أمراض ما كانت تأتي الأطفال في السابق من كثر نظرتي في الآيباد، لأن يعني إشعاعات تخرج من هذه الأجهزة. فالأمر خطير جدا. في أناس ينتحرون من الفراغ، ينتحر من الفراغ، ما عندي شيء يسويه، مللت، ما في شيء، ملل، فينتحر من شدة أن الفراغ قتله. وفي ناس تبحث عن اللحظة عن الدقيقة. أحد علماء مثل جمال الدين القاسمي مر على جماعة يلعبون الطاولة في الشام في العصر، كل يوم هذا عملهم، يجلسون من العصر الليل يلعبون هذه الطاولة. فمر عليهم فقال والله لو كان الوقت يشترى لاشتريت أوقاتهم، يضيعون أوقاتهم بالطاولة وهذا. يقول أنا أحتاج الدقيقة، أحتاج اللحظة، وهؤلاء يضيع كل يوم 5-6 ساعات يقول تضيع هكذا. يقول والله لو كان الوقت يشترى لاشتريت منهم أوقاتهم. اغتنم فراغك قبل شغلك. الحلف بالله جائز، وإن والله حلف سبحانه وتعالى أقسم بأشياء كثيرة جل وعلا، أقسم بالليل والنهار وأقسم بالقمر والنجوم سبحانه وتعالى، ولا يقسم إلا بمعظم عنده سبحانه وتعالى. وأذن بالحلف وأذن بالقسم، والنبي كان يقسم صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده، وابن عمر كما مر من الحديث قريبا قال والذي يقسم به ابن عمر أي الله جل وعلا. فالقسم بالله جائز لبيان شناعة أمر أو تأكيد أمر أو بيان أهميته أو ما شابه ذلك من الأمور. كذلك أدت إلى انعزال الناس عن المجتمع، يعني يمسك هاتفها أو تمسك هاتفها ولا تدري عن اللي حولها أبدا، حتى لو كانت جالسة معهم أو معهن فهي في واد آخر. ويعجبني بعض كبار السن من الرجال والنساء أنهم يشترطون على أولادهم إذا دخلوا أن لا يدخلوا معهم هواتفهم، لا يعني يقول تدخلون بهواتفكم وتنشغلون عنه، ايش حق جاي روح بيتك. احيانا ادخل المجلس، مجلس الرجال مثلا، مجلس ديوانية او كذا، كل واحد ماسك هاتفه ويطالع، ايش حق مجتمعين، ايش حق جايين، كل واحد معه هاتفه. احيانا اجتماعات، احيانا كذا، الناس صاروا منشغلين بهذا الشيء غير طبيعي، ابدا غير طبيعي. صحيح هو شيء يعني ملفت للنظر، ملفت للذهن، يعني معلومات جديدة، أخبار جديدة، قصص، طرائف، وقائع، لا شك، ما نكذب على أنفسنا، شيء يعني مثير، شيء جميل، شيء، لكن ليس بهذه الصورة. نحن كمسلمين نختلف عن غيرنا، نحن مسؤولون عن أوقاتنا، نحن خلقنا لعبادة الله، ما خلقنا لتمضي هذه الحياة سبهللة ثم بعد ذلك إذا متنا تركنا. لا، نحن إذا متنا ما تركنا، وإذا قيل ولو كنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل يومها عن كل شيء. فالأمر مختلف، نحن كمسلمين لابد أن نعلم أن الأمر مختلف، نحن مسؤولون عن أوقاتنا، محاسبون عليها، ففيها انعزال الناس عن المجتمع بهذه الهواتف، هذا غير طبعا الأمراض العضوية، تركيز، نظر، حركة اليد، بعضهم يكون عنده إصابة بالمفصل من كثرة مسكة للتلفون، بعضهم العين تتأثر، بعضهم الذهن يتأثر. ولا يخفى عليكن أنتن النساء بالذات، لا يخفى عليكن أن بعض الأطفال اللي عندهم آيباد وكذا يصير فيهم يعني من صغرهم، يعني خاصة نتكلم بسنتين ثلاثين مع الآيباد على طول على طول على طول، يصير فيه يعني أمراض ما كانت تأتي الأطفال في السابق من كثر نظرته في الآيباد، لأن يعني إشعاعات تخرج من هذه الأجهزة. فالأمر خطير جدا، واغتنم غناك قبل فقرك. اليوم غني تصدق، ابذل، تقرب إلى الله تبارك وتعالى. غدا قد لا تملك، اليوم تملك، ليس بالضرورة أن غدا تملك. حدثني أحدهم أنه حضر في الخفجي يوم الغزو، يقول جاء رجل عند محطة الوقود يقول من يقرضني 5 ريال وأنا أملك 5 ملايين في الكويت، يقول لك ما أقدر أصل إليها، أحتاج 5 ريال. فليس بالضرورة اليوم غني غدا غني، لا، ليس بالضرورة. فاغتنم غناك قبل فقرك، ابذل، ادفع لله، يعني استخلف عند الله تبارك وتعالى، أبقي لك عند الله، الذي تنفقه هو الذي يبقى. أتى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة إلى عائشة مذبوحة فأعطاها إياها ثم خرج، فلما جاءت ليلتها بعد 8 أيام قال لها ما صنعت الشاة، لماذا، ما هو حال الشاة التي أحضرتها لك؟ فقالت ذهبت كلها إلا الذراع. وكانت عائشة كريمة، تربية النبي صلى الله عليه وسلم وتربية أبي بكر، فتصدقت بالشاة كلها، لم تبقي إلا الذراع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الذراع، فتركته للنبي حتى تصنعه له. فقالت ذهبت كلها إلا الذراع، أي تصدقت بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤدب المربي صلوات ربي وسلامه عليه بأبي وأمي، قال بل بقيت كلها إلا الذراع، يعني الذي تصدقت به هو الذي بقي عند الله تبارك وتعالى. فالإنسان يغتنم هذا الغنى، اليوم عندك اغتنم، تريد تستطيع أن تحج، غدا قد لا تستطيع، قد لا يكون عندك مال لتحج، الآن عندك، قد لا تستطيع أن تبني مسجدا، الآن عندك، قد لا تستطيع غدا أن تتصدق على فقير، الآن عندك. فيغتنم الإنسان غناه قبل فقره. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أي يبقى ربك، لأن الله لا يتجزأ سبحانه وتعالى، وإنما ذكر وجهه سبحانه وتعالى ليصفه، فقال ذو الجلال والإكرام، فوجه الله له جلال وإكرام. باب ما قول ما شاء الله وشئت،

وإذا كان أبوك يمنعك من الزواج ولا أخوانك ولا في محاكم الحمد لله، روحي المحكمة أقول أنا بتزوج أبوي مانعني، وزوجك القاضي إذا أردت كفئا بزوجك القاضي غصب عليه إذا كان ظالمك فعلا. يقول الله تبارك وتعالى: ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، عيونهم زرقاء، سيماهم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وجوه سوداء، سيماهم عليهم الذلة والخوف والكآبة والحزن، هذه سيماهم، يعرف المجرم وجهه، ما يحتاج هذا مجرم ولا هذا صالح، ما يبين، عين زرقاء، وجه أسود، كآبة، حزن، كدر، هم، خلاص معروف. وإذا عندما من علامات الساعة عندما تخرج الدابة تسم الناس ويكتب على جبهة المؤمن مؤمن ويكتب على جبهة الكافر كافر، خلاص يعرف، ما يحتاج سأل أنت مؤمن ولا كافر، معروف، خلاص له سيمة معينة واضحة. قال: وخافوني إن كنتم مؤمنين. الخوف من الله هذا من أعمال القلوب، كما قلنا بدأ بذكر أعمال القلوب، والخوف من الله تبارك وتعالى واجب، يجب على الإنسان يخاف من الله، بل هي عقيدة يجب أن يلتزمها المسلم. وإذا خاف من غير الله خوف السر فهذا هو الكفر والعياذ بالله، أنه ينفعه أو يضره أو بيده شيء أو كذا، خوف السر، خوف القلب، القلب يجب أن يكون لله تبارك وتعالى. وإذا قال إبراهيم: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. فهذا خوف السر، هذا لا يجوز إلا لله تبارك وتعالى. وهناك الخوف الطبيعي، وهو أن الإنسان يخاف من شيء يؤذيه، شيء حقيقي يؤذيه، وهناك الخور والضعف، وهناك الخوف من الله وهو المطلوب، ولمن خاف مقام ربه جنتان، هذا هو المطلوب. نعم. يؤتى برجل يوم القيامة فتعرض عليه أعماله فيظن أنه قد هلك، فيقال: هل لك من حسنة؟ هل تذكر خيرا صنعته؟ يقول: والله لا أذكر إلا أني كنت ذا مال، وكنت أمهل الموسر وأتجاوز عن المعسر، الموسر أأجل والمعسر أسامح. فقال الله: نحن أحق بذلك منك. قال: تجاوز عن ذلك. الله أكبر، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فإذا أحسننا مع الله في هذه الدنيا هل يجازينا إلا الإحسان في الآخرة؟ سبحانه وتعالى. انظروا إلى أحوال الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه، كيف أنهم لا يأسون من روح الله. إبراهيم يلقى في النار ويقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. يونس يلقى في بطن الحوت ويتوكل على الله تبارك وينجيه الله تبارك وتعالى. النبي في الغار وكفار مكة على باب الغار، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم مطمئن. ما قولك في اثنين؟ الله تأثمه. هكذا يجب علينا أن نكون، أن لا نيأس من روح الله، وأن نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا سبحانه وتعالى. نعم. والقصد أن الإنسان لابد أن يعزو النعمة إلى واهبها، وواهب النعم هو الله، وما بكم من نعمة فمن الله. فمن نسب نعمة الله أو نعم الله إلى غيره فقد كفرها وجحدها. قال الله تبارك: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. إذا لا يجوز أن يعبد إلا هذا الإله سبحانه وتعالى. قال: وقال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عمل أشرك فيه معي غيري تركته وشركه لغناه سبحانه وتعالى، فلا يقبل عملا يشرك فيه معه غيره جل في علا. والمرائي أشرك مع الله غيره، حيث إنه أراد بعمله الله، وأراد بعمله أن يسعد الناس أو أن يمدحه الناس، فكان بذلك مشركا، ولكنه ليس الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة. فالرياء ينقص العمل ويؤثر فيه، فإن كان الرياء في أول العمل فهو يبطله، وإذا كان في أثناء العمل فهو